أنا مرهم، أنا مرهم، وسيفي جمرة تلهب، يلوح الموت في سيفي، يموت ناس من خوفي. هذا علي من جاء له ذكر في التوراة، وستلقى الموت على يده من أثر الطعنات. احذر احذر، ستظل هنا ما بين الأموات. لا لا، ليس هو المقصود، وستقتله ثم تعود. أنت الأقوى، لا لن تهزم، عزمك عزم أسود. كذب الحبر بما قد قال، سيفك يرعب كالزلزال. هيا اظهر، وقت الحيدر يا بطل الأبطال. يا مرحب هيا للحرب، علم حيدر فن الضرب. حيدر حيدر حيدر يا كرار، اهزم مرحب والأشرار. يا محبوب هذا هو فاتح خيبر، يا محبوب انظر لشجاعة حيدر. حيدر وعلي الكرار، وسيهزم جيش الأشرار. انظر لشجاعة حيدر. حيدر حيدر حيدر حيدر. يا محبوب تعال نشاهد ما يفعله البطل الخالد وحسام الله المسلول. يا محبوب للدين يقاتل ويجاهد، يهزم هذا الجيش الحاشد، وحشود الكفار تزول. يا محبوب يا محبوب، مرحب في الحرب سيقهر. يا محبوب سيذل هناك العسكر، ستفر جموع الكفار، وسيهزم جيش الأشرار. انظر لشجاعة حيدر. حيدر حيدر حيدر حيدر. في غزوة بدر والخندق أو أحد كم جسدا مزق، أسد يزأر في الميدان. حيدر وجه لعلي قد أشرق، فرق بين الباطل والحق، ويعتمد على الرحمن. حيدر حيدر. يا محبوب في الحرب علي ينصر، يا محبوب يربح دوما لا يخسر. بطل وهمام مغوار، وسيهزم جيش الأشرار. انظر لشجاعة حيدر. حيدر حيدر حيدر حيدر.